بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فما زلنا مع المنصوبات ولم يبق لنا منها إلا ثلاثة أشياء، وهي المنادى واسم لا النافية للجنس والمستثنى. هذه الثلاثة هي التي تبقى لنا من المنصوبات، وبعد ذلك تبقى التوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل والمجرورات. هذه أمرها يسير. طيب، من المنصوبات التي معنا اليوم المنادى. المنادى من المنصوبات، من الأسماء التي تنصب. المنادى ينصب كما ينصب المفعول به، كما ينصب الحال، كما ينصب المفعول المطلق، فالمنادى منصوب. طيب، ما معنى المنادى؟ المنادى هو الذي تناديه. أنت تريد زيدا، تقول يا زيد، فهذا الذي تقول له يا زيد، زيد هو المنادى. وكلمة منادى اسم مفعول من الفعل نادى، فأنا أنادي، أنا منادي، وزيد منادى، فالمنادى هو الذي تناديه. طب لماذا تناديه؟ ماذا تريد؟ تريد أن يقبل، تريد أن يقبل. ما معنى يقبل؟ يأتي. أنت عندما تنادي على ابنك يا محمد، ماذا تريد من هذا؟ مجرد النداء أم يعني تعالى يعني؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فأنت عندما تنادي أحدا تريد منه أن يقبل، يعني يأتي، أو على الأقل أن ينظر. صحيح أم لا؟ يعني إما أن يقبل بنفسه، يعني يأتي بنفسه، وإما أن يقبل بها بوجهه. أنتم يا إخواني أم لا؟ أقبل بنفسه يعني جاء، أقبل بوجهه يعني نظر. صحيح أم لا؟ هذا الذي تريد أم لا؟ صحيح، هذا الأصل. أنت عندما تنادي أحدا تريد منه أن يقبل، إما أن يقبل بنفسه يعني يأتي، وإما أن يقبل بوجهه يعني ينظر إليك ليرى ما تريد. جميل. لذلك يقولون أو قلت المنادى هو المطلوب إقباله. هو المطلوب ماذا؟ هو الذي تطلب إقباله. طيب، نحن نقول يا زيد، زيد هو المنادى. طيب، هذه الكلمة التي قبل زيد يا، ما هي؟ هي أداة النداء، هي الأداة التي نعبر بها عن النداء. عندما نريد النداء نستعمل يا. تمام يا إخوان أم لا؟ أيها الناس، فهذه الأداة اسمها أداة النداء. يقولون هذه الأداة هي في المعنى تساوي الفعل أنادي. صحيح، هي في المعنى تساوي الفعل أنادي. أنت عندما تقول يا زيد يعني أنادي زيدا، هذا المعنى، تقدير هكذا. لكن أنت لا تقول أنادي زيدا، هذا أمر طويل صعب. أنادي زيدا، أنادي زيدا، لا، قل يا زيد، خلاص يكفي. هذه الأداة تساوي الفعل وأنت لا تحتاج إلى الفعل. واضح؟ لذلك يقولون المنادى هو المطلوب إقباله بحرف، أداة النداء حرف، يا حرف، بحرف يساوي الفعل أنادي أو أدعو. هذا الحرف يساوي الفعل أنادي أو أدعو، يساويه في ماذا؟ في المعنى طبعا، ليس في النوع. هذا فعل وهذا حرف، النوع مختلف، النوع مختلف، لكن المعنى واحد. واضح يا إخواني؟ جميل، هذا هو المنادى. لكن الأهم من هذا أنواع المنادى. وحكم كل نوع. الأهم أنواع المنادى وحكم كل نوع. انظر معي، يقولون المنادى خمسة أنواع. المنادى ليس نوعا واحدا، خمسة. نوع اسمه العالم المفرد، ونوع اسمه النكرة المقصودة، ونوع اسمه المضاف، ونوع اسمه شبه المضاف، ونوع اسمه النكرة غير المقصودة. خمسة أنواع، كل نوع طبعا يختلف عن الآخر في الشكل، في اللفظ، وفي الحكم. هنا علم، يا زيد. هنا نكرة، يا رجل، لكن اسمها نكرة مقصودة. هنا مضاف، يا عبد الله، يا رب العالمين. هنا شبه مضاف، يا جميلا ثوبه. هنا نكرة ليست مقصودة، يا رجلا، يا عاصيا. سنبين هذا التفصيل الآن إن شاء الله. فالمنادى هو هذه الأنواع الخمسة: العلم المفرد، النكرة المقصودة، النكرة المضاف، عفوا، شبه المضاف، النكرة غير المقصود. نبدأ بالأول، العلم المفرد. ما معنى علم؟ تذكرون معنى العلم؟ تذكرون الممنوع من الصرف؟ كم شيء يمنع من الصرف؟ خمسة. أولها العلم، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا في باب الممنوع. العلم هو الاسم الذي يدل على معين بنفسه، قد يكون اسما لإنسان، يا زايد، زايد، فاطمة، اسما لمكان، لبلد، لحيوان. تذكرون هذا الكلام؟ فالعلم أول نوع العلم، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ مفرد. ما معنى مفرد؟ كلم. فانظر معي، زايد علم، صحيح؟ وعبد الله أيضا علم، رجل اسمه زايد ورجل اسمه عبد الله، هذا علم وهذا صحيح أم لا؟ لكن ما الفرق؟ هذا علم اسمه علم مفرد، وهذا علم اسمه علم ماذا؟ ليس مفرد أو مضاف، صحيح أم لا؟ فالنوع الأول، النوع الأول اسمه العلم ماذا؟ علم، لكن ماذا؟ مفرد. هذه الأمثلة. يا زيد، يا زيدان، يا محمد، يا فاطمة، يا سعيد، أنتم ما يقولون أم لا؟ زيد وزيد، يا زيدان، زيد وزيد وزيد، يا زيدون، علم مفرد. المهم أنه ماذا؟ كلمة، ممكن مثنى، ممكن جمع، لا مشكلة. المهم أنه كلمة، كلمة. لا ننظر للعدد، لا نقصد بمفرد العدد واحد، لا نقصد لا يوجد كلمة أخرى، هي كلمة واحدة، كما في الخبر. تذكرون في الخبر، خبر مفرد، كلمة، صحيح ولا لا؟ ما يفعل؟ جميل. طيب هذا النوع ما حكمه؟ يا أستاذ، أنت في البداية قلت المنادى من المنصوبات، صحيح أم لا؟ طيب لماذا لم تقل يا زيد، يا فاطمة؟ أنت قلت يا زيد، يا فاطمة، يا محمد، يعني يشبه المرفوع. وهنا في المثنى قلت يا زيدان، لم تقل يا زيدين. أنت في البداية قلت منصوب، فالمفروض تقول يا زيدين، منصوب بالياء، يا زيدين، يا زيدين، منصوب بالياء. أنتم ما يخالف لا؟ انتبه، هذا النوع منصوب، نعم منصوب، لكن ليس في اللفظ، منصوب في التقدير. هذا النوع في اللفظ اجعله كأنه مرفوع، اجعله كأنه ماذا؟ ها، كأنه ماذا؟ ها، كأنه منصوب، لا كأنه مرفوع، كأنه مرفوع في اللفظ. ما معنى في اللفظ؟ في النطق. طب لماذا يا أستاذ تقول كأنه مرفوع؟ أليس مرفوعا؟ لا بلى نعم عفوا نعم ليس مرفوع. لماذا؟ يوجد ضمة، هذا ضمة بدون تنوين، لا يقال مرفوع، يقال مبني على الضمة. مبني على ماذا؟ انتبه، هذا النوع في اللفظ يكون مبنيا. طب مبني على ماذا؟ مبني على ما يرفع به، يعني إن كان يرفع بالضمة اجعله هنا مبنيا على الضم، إن كان يرفع بالألف المثنى يرفع بالألف أم لا؟ خلاص هنا عندما يكون المنادى مثنى اجعله بالألف أيضا، لكن لا تقل مرفوع، قل مبني على الألف، مبني على الضم، مبني على الواو. طب لماذا نقول مبني لا نقول مرفوع؟ لأنه بدون تنوين. لو قلنا مرفوع إذا لابد من التنوين. أنتم يا إخواني عندما أقول مثلا اسمعني انتبه معي، عندما أقول سافر زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل مرفوع. طب عندما أقول سافرت، ما إعراب تو؟ فاعل مرفوع أم ضمير مبني على الضم؟ صحيح أم لا؟ ما الفرق؟ هذا فاعل هذا فاعل، هذا عليه ضم هذا عليه ضم، صحيح؟ سافر زيد سافرت، لكن زيد ضم مع التنوين، صحيح أم لا؟ وتو ضم بدون ماذا؟ انتبه، المضموم مع التنوين اسمه مرفوع لأن هذا معرب، والمعرب ينون إذا لم يكن ممنوعا من الصرف، لكن تو هذا مبني، هذا ماذا؟ بدون تنوين، وبدون تنوين يعني ماذا؟ مبني، يعني ماذا؟ مبني، المبني لا ينون، المبني لا ينون. نحن دائما نحن بضم، منذ بضم، أنت بفتحة، هذه بكسرة، كم بسكون، بدون تنوين، فالمبني لا ينون، لكن المعرب ينون إذا لم يكن ممنوعا من الصرف، صحيح أم لا؟ فأنت هذه الكلمة، كلمة زيد، هي في الأصل معربة، هي في الأصل ماذا؟ لكن هنا في هذا الموضوع أنت وجدتها بضمة بدون تنوين، هل تقول إذن مرفوعة أم مبنية على الضم؟ مبنية على الضم، لأنها لو كانت معربة لكانت بتنوين. أنتم ما يا أخوان أم لا؟ فالضمة وحدها فقط تدل على أنه مبني، واضح الموضوع؟ لذلك أنا أقول هو في اللفظ كأنه مرفوع، كأنه، ما قلت مرفوع. هل نحن قلنا يا زيد؟ لو قلنا يا زيد لقلنا مرفوع، لكن نحن ما قلنا يا زيد، نحن قلنا يا زيد، يا محمد، يا فاطمة، بدون تنوين، إذن هو مبني على الضم، فهو يشبه المرفوع، يشبه ماذا؟ ما يخون أم لا؟ فالمهم يعني هذا النوع في اللفظ اجعله كأنه مرفوع، كأنه ماذا؟ بضمة، بألف، بواو، كما يكون، لكن قل في محل نصب، في محل ماذا؟ نصب. فهذا النوع العلم المفرد، هذا النوع من أنواع المنادى حكمه يبنى على ما يرفع به في محل ماذا؟ قل مبني على الضم في محل نصب، قل مبني على الألف في محل نصب، قل مبني على الواو في محل ماذا؟ نصب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه أمثلة للإعراب، فلذلك قلنا يبنى على ما يرفع به، إن كان في الرفع يرفع بالضمة اجعله هنا مبنيا على الضم، إن كان في الرفع يرفع بالألف اجعله هنا مبنيا على، إن كان في الرفع يرفع بالواو اجعله هنا مبنيا على ماذا؟ على الواو. إذن هذا منصوب أم لا؟ طبعا منصوب، لكن ماذا؟ محلا وليس وليس لفظا. واضح يا اخوان؟ جميل. النوع الثاني، النوع الثاني من المنادى، انتبه، اسمه النكرة المقصودة. نكرة مقصودة، ماذا تقصد؟ انتبه معي، نكرة مقصودة، ماذا تقصد بنكرة مقصودة؟ انتبه. أمامك رجل يمشي، أنت لا تعرف اسمه، زيد بن سعيد لا تعرف اسمه، رجل يمشي وهو يمشي سقط منه الهاتف، سقط منه قلم، وأردت أن تناديه، ماذا تقول؟ ها؟ يا رجل، صحيح أم لا؟ طالب من الطلاب يتكلم صوت واضح كمثل محمد هكذا، فتقول يا طالب، أنتم معي؟ فكلمة رجل، كلمة طالب، هذه الكلمة في الأصل، في الأصل قبل النداء، قبل النداء نكر أم معرفة؟ نكر. لكن الآن عندما تنادي يا رجل، يا رجل، يا طالب، اسكت، هي الآن نكر أم معرفة؟ الآن تدل على ماذا؟ على معين، لذلك اسمها نكر ماذا؟ مقصودا. هو في الأصل نكر، لكن الآن أنت تقصد واحدا معينا. طبعا النكرة في الأصل، النكرة في الأصل لا يقصد بها واحد، بل يقصد أي واحد، كلمة رجل لأي رجل، كلمة طالب لأي. لكن الآن في النداء، في النداء الآن في هذا المقام، أنت لا تقصد أي طالب، لا تقصد هذا أو هذا، أنت تقصد هذا الذي يتكلم، لا تقصد أي رجل، لا تقصد هذا الذي يجلس هنا أو هذا الذي يمشي في الخلف، لا، أنت تقصد هذا الذي يمشي أمامك، صحيح أم لا؟ لذلك اسمها نكرة مقصودة. ما النكرة المقصودة؟ يقولون اسم النكرة نكرة، لكنه قصد، قصد بالنداء دون غيره، أنت تقصد هذا بالضبط، لا تقصد واحدا غيره. واضح؟ جميل. كمثل يا رجل، يا طالب، أحدكم ينادي يا أستاذ، كلمة أستاذ نكرة، لكن الآن أنت تقصد أستاذا معينا، صحيح أم لا؟ هذه اسمها نكرة مقصودة. أمامك يوجد مدرسان يجلسان يتكلمان بصوت مرتفع، فتقول يا مدرسان من فضلكما اخفض الصوت، أنت تقصد أي مدرسين أم تقصد هذين بالضبط؟ هذين بالضبط، تمام. يا مدرسون، يا مدرسون انتظروا، تمام يا إخواني، ها، أناديكم أنتم يا طلاب، عندنا غدا عطلة، أنا أقصد أي طلاب في الدنيا أم أنتم؟ أنتم، صحيح أم لا؟ واضح يا إخواني؟ فهذا النوع اسمه نكرة مقصودة. طيب ما حكمه؟ ما حكمه؟ كالعلم المفرد بالضبط، نفس الحكم، نفس الحكم كالعلم المفرد بالضبط، يبنى على ما يرفع به في محل نصب، طبعا كما اتفقنا بدون تنوين، بدون ماذا؟ قل يا رجل، لا تقل يا رجل، يا رجل، يا أستاذ، يا طلاب، يا مدرسون، فنفس الإعراب، مبنى على الضم، مبنى على الألف، مبنى على الواو في محل نصب. جميل. إذن هذان النوعان منصوبان أم لا؟ لكن وأما في اللفظ فمبنيان، في اللفظ مبنيان، ها، كما يرفعان، كما، كمثل الرفع تقريبا. جميل. طيب النوع الثالث المضاف، منادى اسمه مضاف، يا عبد الله، يا رب العالمين، يا أبا بكر، يا مدير المركزي، يا بائع الفاكهة، أنتم معي أخواني أم لا؟ مضاف، يعني بعده مضاف إليه، هل يلزم أن يكون علما؟ ليس بلازم، لا يلزم أن يكون علم. أنتم ما يخلون لا. المهم مضاف. علم ليس علم لا مشكلة. واضح؟ مفهوم هذا؟ ما حكمه؟ ما بنينا نصبنا خلاص. انتهى النصب في المحل. انتهى النصب في المحل. ما يبقى نصب في ماذا؟ في اللفظ وفي المحل معا. هنا النصب في المحل فقط. لكن في اللفظ بناء على علامة الرفع. لكن في هذه الثلاثة الباقية المنادى منصوب لفظا ومحلا يعني منصوب تماما 100%. لكن هنا منصوب ها 50%. صحيح ام لا؟ نعم. حكمه النصب. طيب شبه المضاف. عندنا مضاف هذا عم رب ابا مدير هذا مضاف. لماذا اسمه مضاف بعده مضاف؟ طيب يوجد نوع اسمه شبه مضاف يشبه المضاف. يشبه ما معناه؟ ولماذا اسمه شبه مضاف؟ انتم معي اخوان؟ يوجد نوع اسمه شبه مضاف. تعرفون يوجد جملة وشبه جملة. وعندما تكلمنا على كان وأخواتها قلنا هناك نفي وشبه نفي نهي واستفهام. تذكرون هذا؟ لا بأس لا تذكرون. بعضكم يذكر بعضكم لا يذكر. المهم يعني فيوجد شيء ويوجد ما يشبه هذا الشيء. عندما أقول يشبه يعني هل هما متساويان تماما أم يوجد اختلاف ويوجد اتفاق؟ تمام يوجد شبه شبه لكن ليس هذا هو هذا. فماذا يقصد بالشبه المضاف؟ اقرأ معي هذه الجملة وستفهم شبه المضاف. تقول تنادي أحدهم يا جميلا ثوبه فلان يجلس معنا جاء اليوم بثوب جميل وهذا الذي ثوبه جميل يتكلم فتنادي يا جميلا ثوبه لا تتكلم من فضل. هذا نداء أم لا؟ كأنك تقول يا صاحب الثوب الجميل أليس كذلك؟ أنتم ما يخلون أم لا؟ جميل فلان قميصه طويل فتقول له يا طويلا قميصه قصر قميصك يا طويلا ها قميصه. هذا نداء يعني كأنك تقول يا صاحب القميص الطويل. صحيح ام لا؟ يا راكبا حمارا يوجد واحد يمشي في الشارع يركب حمار وسقط منه الهاتف تمام مثلا تمام فتناديه يا راكبا حمارا سقط هاتفك يا راكبا ها. هذا نداء ام لا؟ نداء. قد تنادي بهذه الطريقة أليس كذلك؟ كذلك يا بائعا فاكهة لا تغش في الميزان. رجل يبيع الفاكهة وأنت رأيته يغش فتقول يا بائعا فاكهة لا تغش. واحد يجلس في الفصل تنادي يا جالسا في الفصل أغلق الباب يا جالسا في الفصل أغلق الباب. واحد أمام الباب يا واقفا أمام الباب أدخل يا واقفا أمام الباب أدخل. هذا المنادى جميلا طويلا راكبا بائعا جالسا واقفا اسمه شبه مضاف. طب هذا المنادى عبد رب أبا مدير ما اسمه؟ مضاف. طبعا هنا المنادى ليس عبد الله المنادى عبد والله مضاف إليه رب مضاف إليه هكذا. فانظر معي إلى هذا وإلى هذا هل يوجد شبه؟ هذا بعده كلمة وهذا بعده كلمة صريحة ام لا؟ انتم ما يخالون ام لا؟ هذه الكلمة هنا تكمل المعنى. هل تنادي يا عبد يا رب فقط يعني يا رب لو كنت تنادي تقول يا رب أو يا ربي. انتم معي؟ يا أبا فالكلمة الثانية هنا المضاف إليه يكمل المعنى أم لا؟ يكمل المنادى أم لا؟ يكمله. طب هنا أيضا الكلمة الثانية ثوبه تكمل جميلا أم لا؟ هذا هو المقصود، جميلا ثوبه طويلا راكبا حمارا بائعا جالسا. أنت لا تقصد أي جالس، تقصد الجالس في ماذا؟ هكذا. لا تقصد أي واقف، تقصد الواقف أمام الباب. فيوجد شبه أم لا؟ يوجد شبه. هذه الكلمة تشبه هذه الكلمة، هذه بعدها كلمة وهذه أيضا بعدها كلمة. هنا الكلمة تكمل المعنى وهنا أيضا الكلمة تكمل، لكن يوجد اختلاف. الكلمة التي هنا الثانية دائما مضاف إليه، دائما مضاف، لكن هنا الكلمة الثانية ليست مضافا إليه، ليست مضافا، ليست مضافا إليه. طب ما هي؟ ستعرف الآن. لكن المهم ليست مضافا، هل هذا مضاف إليه؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ ليست مضافا إليه. طب لو قلنا يا جميل الثوب دخلت هنا خلاص، أنتم يا إخواني؟ الكلمة الثانية هنا التي تكمل المعنى هنا مضاف إليه، لكن هنا ليست مضافا، لذلك نحن قلنا شبه مضاف، يشبه، يعني يوجد اتفاق ويوجد اختلاف. الاختلاف في إعراب الكلمة الثانية، هنا الكلمة الثانية دائما مضاف إليه، لكن هنا الكلمة الثانية ليست مضافا. طب ماذا تقول؟ حسب الجمل، يعني هنا كلمة ثوب فاعل، كيف فاعل يا أستاذ؟ الفاعل يأتي بعد الفعل، هل هذا فعل؟ هذا ليس فعل، لكن يقولون يشبه الفعل. في المتممة أو في القطر يوجد موضوع اسمه الأسماء التي تعمل كالفعل. نحن نعرف الفعل يأتي بعده فاعل وربما مفعول، صحيح أم لا؟ هناك أسماء أيضا يمكن أن يأتي بعدها فاعل ويمكن أن يأتي بعدها مفعول به، لأن هذه الأسماء تشبه الفعل. تشبه ماذا؟ كلمة جميل مثل الفعل. كلمة جميل ما الفعل؟ جمولة. أنت لو قلت ها بدل جميل، أنت عندما تقول زيد جميل، ما معنى زيد جميل؟ يعني زيد جمولة، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخوان أم لا؟ جمولة. فعندما لو وضعنا الفعل جمولة، جمولة هنا جمولة، ها ماذا نقول؟ ثوبه، ثوبه، ثوبه، ثوبه فاعل، صحيح؟ فكذلك هي الأنفع، لأن جميل تشبه جمولة. كذلك طويلا قميصه، طويل بمعنى طال، طال يطول. ها الفعل هنا هو ثوب، ثوب والهاء مضاف إليه، ثوبه جميلا. هذا اسم هذا منادى، منادى عليك جميلا. هذا من السين لونات من السافين جميلا. هذا صفة مشبهة، صفة مشبهة. طويلة، الفعل الطويل طال. لما نقول طال ماذا نقول؟ نقول طال قميصه، أليس كذلك؟ طال قميصه، إذا قميصه فاعل. طيب تعال هنا راكبا، لماذا قلنا حمارا ولم نقل حمار؟ ها لماذا؟ راكب، ما الفعل لراكب؟ راكب. هل أقول ركب حمار أم ركب حمارا؟ لماذا حمارا؟ مفعول به، صحيح أم لا؟ أنتم ما يخون أم لا؟ فهنا حمارا أيضا مفعول به، لأن راكب تشبه ركبة، نقول يركب حمارا لا نقول يركب حمار، صحيح؟ ليس الحمار هو الذي سيركب، الحمار يركب. كذلك بائعا، ها فاكهة، فاكهة منصوبة، لماذا منصوبة؟ مفعول به أيضا بسرعة، لا نحتاج إلى شرح، مفعول به. لماذا؟ بائع تساوي يبيع، يبيع فاكهة، صحيح أم لا؟ أنتم ما يخوني أم لا؟ كذلك جالسا، ها جار ومجرور، فوق واقفا أمام الباب، مضاف، ظرف مضاف. فالمهم ما شبه المضاف؟ شبه المضاف هو هذا. طب ما هذا؟ هو يشبه هذا، طيب ما هو يعني؟ يقولون هو الذي يأتي بعده لفظ، هذا اللفظ يكمل المعنى، يكمل ماذا؟ وليس مضافا إليه، وليس مضافا. هل هذا مضاف إليه؟ لو كان مضافا إليه لدخله. لو قلنا يا جميل الثوب، يا طويل القميص، يا راكب الحمار، يا بائع الفاكهة، لو قلنا بهذا لكانه، لكان مضاف صحيح، لكن نحن لا نريده مضاف، نريده شبه مضاف. خلاص اجعل هذه ليست مضافة إليه، اجعلها فاعلا مفعولا مجرورا كما تكون. واضح يا إخوان؟ لو أضفنا بس مدير المركز يكون علما، علما نعم، ليس علم هذا، ولكن يكون معلما، ليس معرفة. نعم معرفة بسبب ال، ليس بسبب، بسبب الإضافة إلى معرفة، ليس بسبب أنه علم. أمام الباب ظرف نعم. مضاف إليه؟ نعم، أمام ظرف والباب مضاف إليه، وهذا يكمل المعنى. واقفا مرتبط بإيه؟ واقف، واقف أمام الباب. لو قلنا يا بائع الفاكهة أو يا بائع الفاكهة، فاكهة؟ فاكهة. ها؟ فاكهة. ما أنا قلت الآن، ما الفرق لو نسميها؟ لا فرق في المعنى، لكن في الحكم يوجد اختلاف، وفي النوع يوجد اختلاف. يا بائع الفاكهة، يا بائع فاكهة، نفس المعنى، يعني يا من، يا من يبيع فاكهة. جميل تمام، لكن الفرق في الإعراب، في، في، في النوع. يا بائع الفاكهة هذا اسمه مضاف لأن بعده مضاف إليه، لكن يا بائع فاكهة لا نسمي هذا مضاف. هل بعده مضاف إليه؟ لكن اسمه شبه ماذا؟ شبه ماذا؟ شبه مضاف. نسميه شبه مضاف، يعني يشبه المضاف. ألا ترى شبها بين هذين؟ شبه. نحن عندما نقول شبه لا نقصد اتفاقا في كل شيء، نقصد اتفاقا في، ها، في بعض الأشياء. فهنا كلمتان، هنا كلمتان، صحيح أم لا؟ أنتم ما يخفون أم لا؟ هنا كلمتان، هنا كلمتان. الكلمة الثانية هنا وهنا تكمل معنى الأولى، صحيح أم لا؟ تكمل المعنى الأولى تحتاج إلى الثانية. أنت تقصد يا عبد الله، يا رب العالمين، يا أبا، وكذلك هنا تقصد يا جميلا، لا تقصد يا جميلا فقط، لا تقصد يا جميلة ماذا؟ لكن ممكن هو قبيح في وجهه، في خلقه، لا بأس. أنتم معي؟ لكن يوجد اختلاف، الاختلاف في إعراب الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هنا مضاف إليه، لذلك قلنا هذا مضاف، لكن الكلمة الثانية هنا ليست مضافا، لذلك قلنا هذا شبه مضاف، يشبه، يشبه المضاف. شبه مضاف دائما صفة مشابهة. ده يعني بالتفصيل ستعرف بعد، لكن ليس صفة مشبهة، ليس دائما صفة مشبهة، هذا ليس صفة مشبهة. قل يعني لا، ليس دائما، غالبا، غالبا وصف مشتق، وصف مشتق. يوجد شيء اسمه الوصف المشتق، خمسة أشياء، اسمه الفاعل، اسمه مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، اسمه تفضيل. أنت معي؟ فغالبا وصف مشتق، غالبا، لكن يأتي قليلا غير ذلك. تمام؟ رجل اسمه مثلا، رجل اسمه سمي بخمسة وأربعين مثلا، اسمه هكذا، رجل اسمه خمسة وأربعون، جاء خمسة وأربعون، رأيت خمسة وأربعون على الحكاية أو على الإعراب، لا بس رأيت خمسة وأربعين، هذا إذا ناديته تقول يا خمسة وأربعين، يدخل في شبه المضاف. أنت معي؟ ليس مضاف، وليس نكر، وليس علم، وليس مفردا يعني، وليس نكر غير مقصود، يدخل في ماذا؟ في شبه المضاف. فغالبا غالبا لا 45 هذا عطف ليست إضافة. أنت معي؟ ها؟ فيدخل في شيء المضاف لكن لا بس دعك من هذا الآن. غالبا وصف المشتق يكون اسم فاعل كهذا، يكون صفة مشبهة كهذا، اسم مفعول يا مسرورا وجهه، يا مضروبا وجهه، اسم مفعول. أنتم معي؟ صيغة مبالغة يا ضرابا أولاده، يا كذابا في حديثه، هذه صيغة مبالغة. اسم تفضيل أقول مثلا يا أعلم الطل، لكن سيكون إضافة في هذه الحال. اسم التفضيل له خصوصية، أو ممكن لبس أذكر مثال مع الجار، أقول مثلا يا أعلم من زيد، يا أعلم من زيد، أعلم من زيد، من زيد يكمل المعنى كمثل هنا يا جالسا في الفصل. فإن شبه المضاف حكمه أيضا ماذا؟ النصب. واضح. ماذا يبقى؟ النكرة غير المقصودة، نكرة ليست مقصودة. ما يا إخوان؟ نكرة ليست مقصودة عكس هذا النوع. في هذا النوع قلنا الاسم نكرة في الأصل، لكن عند النداء أنت تقصد به واحدا معينا، صحيح أم لا؟ لكن هنا أحيانا أنت تنادي نكرة وأيضا لا تقصد بها واحدة معينا، تقصد أي واحد. أنتم ما يا إخواني؟ النكرة المقصودة هي نكرة في الأصل، لكن عند النداء أنت تقصد بها واحدا معينا، لا تقصد أي واحد، صحيح؟ لكن يوجد نوع اسمه نكرة غير مقصودة، العكس، نكرة وليست مقصودة. اسم النكرة وعند النداء ما زال نكرة، أنت لا تقصد به واحدا معينا، تقصد أي واحد. كمثل ماذا؟ رجل أعمى مثلا يمشي في طريق ويريد أن يعبر الطريق، تعرفون يعبر؟ يمر، هو أعمى لا يرى فيريد مساعدة، أي واحد، فينادي يا ماشيا ساعدني، يا ماشيا. هل هو يقصد واحد معين من الذين يمشون أم يقصد أي واحد؟ صحيح، أي واحد. يقصد أي واحد يمشي، يا رجلا ساعدني. الخطيب في يوم الجمعة يخطب مثلا يقول يا عاصيا تب إلى الله، هل هو يقصد عاصيا معينة؟ يقصد أي واحد، صحيح أم لا؟ أنتم يا أخوان أم لا؟ يقول يا صائما احفظ صيامك، يا صائما حافظ على صومك، يقصد صائما معينا؟ الناس كلهم صائمون، أنتم ما يا أخوان أم لا؟ في رمضان مثلا. فهذه نكرة اسمها نكرة ماذا؟ ها؟ غير مقصود. اسم النكرة ليس مقصودا به واحد معين، ليس مقصودا به واحد معين، وإنما يصلح لكل واحد. واضح يا إخوان؟ مفهوم. هذا هو المنادى، عرفنا معناه، عرفنا أنواعه، عرفنا حكم كل نوع. الخلاصة المنادى منصوب إما لفظا ومحلا، وإما محلا فقط وليس لفظا. واضح؟ صور من أراد أن يصور فليصور.